بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس الخامس من مجالس كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للإمام علي الضباع عليه رحمة الله ورضي عنه. أسأل الله عز وجل أن يسدد ألسنتنا ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، وأن يقوم حجتنا، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، ويجعلنا ممن يقبلون الحق ويرضون به، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا عند كتاب باب سورة أم القرآن، توقفنا عند سورة أم القرآن. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله تعالى: سورة أم القرآن، سورة أم القرآن. طبعا اللي يرجع لأي كتب من كتاب التفسير هيعرف لماذا سميت أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وكل هذه الأسماء، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم كما وردت بها السنة المشرفة والأحاديث ثابتة صحيحة في فضلها. طيب، قال الشيخ الضباع: قرأ عاصم والكسائي ملك بالألف مدا. قرأ عاصم والكسائي بالألف مدا، هو الوقت بيتكلم عن الأئمة السبعة، عشان ما فيش واحد يقول لي ومالك حزفوز. الوقت أنا بتكلم عن القراء السبعة. قرأ عاصم والكسائي ملك بالألف. كيف بالألف؟ يعني مالك بإثبات الألف، إن أنا عندي ملك ومالك. خد مش تعملوا تاكلش بظبط له السكر زي ما كنت، مش زي امبارح ولا بهتها له وأنا ألجمها. قرأ عاصم الكسائي مالك بالألف، مالك أي بإثبات الألف، لأن مالك رسمت في المصحف يا شباب، رسمت في المصحف بحذف الألف. ليه رسمت في حذف الألف؟ حتى تحتمل قراءة الألف، لأن لو رسمت بالألف لن تحتمل قراءة ملك. أعلم ده كلام من ناحية علم الرسم، وإن شاء الله ربنا يعني يمد لنا في الأعمار على طاعته، وسنقرأ كتابا في كتب في رسم المصحف، وليكن مثلا ضبط الخراز، أو نقرأ المقنع للإمام الداني في الرسم إن شاء الله تعالى. بالألف مدا والباقون بدون ألف. يبقى عندنا عاصم الكسائي مالك، وباقي القراء ملك. وبالمناسبة هناك يعني بعض القراء في حالة حاضر يا شيخ محمود، لما أجيب بس ربنا يرزقنا انا وانت، بس اجيبها لي اقعد ارجع فيه، هات معلقة سكر، نقص السكر، زود الشاي، يلا بيتعلم فيا. طيب، في بعض الناس، بعض الائمة، يعني بعض الائمة في علم التوجيه بيفضل احدى القراءتين على الاخرى، وقد تكلمنا على ذلك قبل ذلك، انه لا يجوز تفضيل اي حرف على حرف طالما ورد بالتواتر وبالسند الصحيح المتصل. إذا كلمة مالك ثابتة متواترة، وكلمة مالك ثابتة متواترة، عاوز أوجهها من ناحية التوجيه اللغة العربية، أوجه واستدل عليها من لغة العرب، لكن لا أقول هذه أفضل من هذه، ولا هذه يعني أفضل من هذه. طيب، قرأ قنبل الصراط، وصراط كيف أتيا، يعني كيف أتيا، يعني سواء أتت معرفة بالألف واللام أو منكرة، صراط صراطا صراط، يعني بأي حركة. كيف أتيا بالسين في جميع القرآن؟ نعم، يبقى الصراط الصراط، والباقون بالصاد. وكلمة الصراط الأصل فيها السين أصلا. الأيام ده يعني يمكن ندخل شوية في موضوع التوجيه. التوجيه هذا يأتي عرضا، يعني ما مش ما مش مقصود. يعني كلمة الصراط الأصل فيها يا شباب السين وليس الصاد، لأنها من باب سارطا سارطا، وسمي الصراط صراطا بالسين لأنه يبتلع من بداخله، يعني الطريق بيبتلع كل الناس اللي بتمشي فيه، لأن أصل فيها هي لغة العرب وأصل فيها السين. لذلك كتبت بالصاد. واحد يقول له طب ازاي الأصل فيها السين وكتبت بالصاد؟ ازاي الأصل فيها السين وكتبت بالصاد في رسم المصحف؟ دي اللي خليك تقول ان الرسم توقيفي. ليه؟ كتبت بالصاد لتحتمل قراءة السين على الأصل. يعني لما اجي اقرأ السين يبقى انا بقرأها لان اصلها السين اصلا، الصراط. لكن لو كتبت بالسين هتقرأها الصاد ازاي وهي اصلا اصلها في العرب، في اللغة العربية بالسين؟ يبقى كتبت صراط لتقرأ على لان لو عشان لو قرأت بالسين يبقى كده قرأت بالاصل بتاعها الصراط، وقرأت بالصاد لانها مرسومة بالصاد، وقرأت بالاشمام. دي هذا يأتي من ناحية ايه؟ صفات الحروف. هذا يأتي من ناحية صفات الايه؟ الحروف. طبعا التوجيه ده مش بنقول يعني احنا قرأت بالكذا لانها في اللغة العربية فقط، لا، لان الاصل فيها الرواية، والتوجيه هذا بيستدل لها من لغة العرب. الاصل في كل الحروف ده الرواية، وعلم التوجيه هذا يستدل لهذه الكلمات انها اتت في لغة العرب. تمام، احسن الله اليكم. كيف أتيا، طيب، كيف أتيا بالسين في جميع القرآن، دي قراءة مين؟ قنبل، ومعه طبعا سيدنا الرويس. يبقى قنبل بيقرأ بالسين والباقون بالصاد، إلا أن خلفا، وبالسين طب، إلا أن خلفا، خلفا مين؟ خلف عن نفسه ولا خلف حمزة؟ خلف مين يا شباب؟ خلف حمزة ولا خلف حمزة؟ ليه؟ ليه إيه اللي عرفنا إنه خلف حمزة؟ لأن الكتاب فيه السبعة، ملناش دعوة بخلف العاشر، صح. وناحية تانية إن معظم الأئمة لما يجي يكتبوا قراءة خلف، قراءة خلف، يكتبوا إيه؟ خلف عن نفسه، أو خلف في اختياره، أو خلف العاشر. لابد أن يميزه، لابد أن يميزه عن خلف حمزة، أو يميز خلف حمزة، يقول في قراءة خلف حمزة. فلابد أن احنا نميز الاتنين. دي لو كنا بنتكلم عن العشرة، لكن هنا ما ميزش. ليه؟ لأن احنا أصلا بنتكلم عن السبعة، مش محتاج إلى تمييز. طيب، إلا أن خلفا رواهما، ايه رواهما دي؟ روى اللفظين المعرف والمنكر، رواهما بشمام الصاد. ازاي بشمام الصاد؟ ازاي؟ اي مزج لفظ الصاد بازاي. وكنا اتكلمنا قبل كده على انواع الاشمام، دي نوع من انواع الاشمام. قلنا قبل كده الاشمام كم نوع يا شباب؟ الاشمام اربعة انواع. إشمام أنك تقف ضم الشفتين بعد الوقفة على الحرف، زي كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، وتروح بعد الوقف تضم الشفتين. الإشمام الثاني اللي هو خلط حرف حركة بحركة، زي كلمة قيلة سيئة غيضة قيلة، بشم الكسرة شمت الضاد. النوع الثالث اللي هو الإشمام ضم الشفتين أثناء نطق الحرف، زي الإشمام في حالة الإدغام الكبير للسوسي لما يكون في أثناء الكلمة، أو كلمة تأمنا في عند جميع القراء إلا طبعا سيدنا أبو جعفر لأنه بيدغمها إدغام محض. النوع الرابع في الإشمام اللي هو إيه، مزج حرف بحرف، زي المثال بتاعنا دون اللي هو نمزج الصاد، حرف الصاد بحرف إيه إزاي. هننتج لنا كلمة تانية إحنا كمصريين سهل بننطقها لأن إحنا متعودين على أصلا في اللغة بتاعتنا وفي اللهجة بتاعتنا الظراط كده، إحنا أصلا بننطق كده الظراط. الظالمين الظالمين، مش بنقول الظالمين، لا احنا بننطقها بالطريقة دي، فدي سهلة بالنسبة لنا. زي ما احنا بننطق كده الظالمين ننطق كلمة الظراء بالمعنى البلدي كده، لا تخرج فيها اللسان من غير اخراج لسان، اي مزج لفظ الصاد بالزاي في كل القرآن في كل القرآن. ده مين؟ ده مين اللي في كل القرآن؟ ده سيدنا خلف حمزة فقط اللي بيقرأ بالإشمام في كل القرآن، تمام كده. وإلا مش عارف الواو دي جاية منين، إلا مفروض إلا أن خلادا اختلف عنه، يبقى عندنا خلاف عن خلاد أهو، اختلف عنه في الصراط الأول من هذه السورة فقط بين الصاد الخالصة كالجماعة، وبذلك قرأ الداني له على أبي الحسن، والصاد المشمة صوت الزاي كخلف، وبها قرأ الداني عبد الفتح فارس. إيه القصة دي بقى؟ إن أصلا الإمام الداني قرأ قراءة حمزة وغير قراءة حمزة على إمام من شيوخه، شيخين أبو الحسن بن غلبون والشيخ الثاني أبو الفتح فارس، قرأ على واحد لخلاد بالصاد الخالصة الصراط لخلاد، وقرأ على مين؟ على أبو الفتح فارس الظراط. إذن خلاد له الوجهين. هنقعد بقى نقول من الطريق ده؟ لا، هو خلاص انت عارفها كده، ان خلاد له الوجهين في الكلمة الأولى اللي هي الصراط اهدنا الصراط من هذه الصورة فقط بين الصاد الخالصة كالجماعة، وبدأ قرأ الداني على أبي الحسن، وبالصاد المشمى صوت الزاي كخلف، وبقى قرأ الداني على أبي الفتح فارس، واقتصر له على هذا الوجه في الحرز كالتيسير لوجه ايه؟ لدى خلف، واشمم لخلاد الأول. يعني هو في الشاطبية اكتفى أو ذكر أو اقتصر على وجه الإشمام في الموضع الأول، مع إن خلاد له الإشمام وعدمه، بس إحنا لما نيجي نقرأ من الشاطبية هتلزم نفسك بقراءة الشاطبية، هتقرأ بالإشمام في الموضع الأول فقط. الصراط الزراط وباقي المواضع اللي خلف وباقي طريق أبي الفتح فارس، نعم اللي هو طريق السكت، لأن طريق أبي الفتح فارس ده طريق السكت. وباقي المواضع بإيه؟ بعد من الإشمام خلاد، نتكلم عن خلاد، وبيقرأ الداني على أبي الفتح فارس، نعم. واقتصر له على هذا الوجه في الحرز. ايه في الحرز ده يا شباب؟ ايه الحرز ده؟ وان حرز يعني واحد عامل لواحد تحجيبه ولا ايه الحرز؟ حرز الاماني واسم الشاطبية، وسميتها حرز الأماني تيمنا كالتيسير، اللي هو تيسير لقراءة كتاب التيسير للإمام أبو عمرو الدين أيضا. مش أيضا إن هو كتب لا، شطيب الحرز للشاطبي والتيسير لمين؟ للإمام أبو عمرو الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأولى الأخذ بالوجهين. مين اللي بيقول الأولى؟ مين اللي بيقول الأولى الأخذ بالوجهين؟ كلام ده لمين؟ هذا الكلام للضبع، لأنه بيشرح الكلام. قال والأولى الأخذ بالوجهين كما نبه عليه العلامة المتولي في روضه، اللي هو روض النظير، يعني روض النظير. لكن احنا عندنا عاوزين ننبه على نقطة، ننبه على ننبه على نقطة، أنه لا يجوز، لا يجوز للمتأخرين، لا يجوز للمتأخرين أن يلزموا القدامى بأوجه. أنت ما ينفعش إنك تقول كان يلزم، كان المفروض يعمل كذا يقرأ بكذا، أو كان المفروض الداني يقرأ بكذا، أو كان المفروض الإمام الجزر يقرأ بكذا. هو قرأ بطرق وأورد لك هذه الطرق، إما أن تقرأ بهذه الطرق أو لا تقرأ بها، لا تقول يلزمه كذا أو لا يلزمه كذا. هما طبعا أئمة وعلى رأسنا وعلى دماغنا ومن فوق، بس إيه هذه ظروف مع يعني ممكن الإمام أبو اليزيد قرأ بطرق من كتب هو ما شافهاش أصلا وأوردها بالتواتر، فما جيش ألزم الإمام ابن الجزري أو الإمام الشاطبي أو الإمام الداني بأوجه معينة. قال لك والأولى الأخذ بالوجهين كما نبه عليه العلامة المتولى أو المتولي في روضه. إذن الخلاصة، خلاصة هذا الكلام، إن إحنا بنقرأ الوجه الأول من الشاطبية، إن إحنا بنقرأ الوجه الأول بالإشمام لحمزة بتمامه، ما فيش خلاف. نقرأ الوجه الأول، نقرأ الحرف الأول اللي هو حرف اهدنا الصراط بالإشمام لحمزة بتمامه. لا مش هيضيف، هو هما بيردوا تحريرات ان هذه الطرق وردت في كتب معينة فبيلزموا بها الأئمة، ليست إضافة، هي موجودة. زي مثلا بس مش عاوزين نخرج، زي الإمام ابن الجزري في الضرة قال لك والسكت أهملة. يجي بعض الناس ويقول لك لا يا عم، احنا نقرأ بالسكت. إذا كان أصلا الإمام ابن الجزري في الضرة قال والسكت أهملة، صاحب المنهج اللي أنت بتقرأ به قال والسكت أهملة، هيجي بقى يفلسف لي أحسن قراءة والسكت أهملة من طريق المطوعي ومن طريق القطيعي وأصل الضرة من طريق كذا. يعني الإمام ابن الجزري لما قعد 30 سنة يقرأ بالضرة بالوجه ده ما كانش عارف إن أصلها كذا ولا أصلها كذا، وانت تأتي بعد 600 700 سنة تقول كان أصلها؟ لا، انت تقرأ بالضرة تقول لا ما خلاص السكتة أهملة، أو تقرأ زي ما يقرأك شيخك بقى، لأن في شيوخ يقرأ بالسكتة وعدم السكت الإدريس. المهم إن احنا لا نلزم القدامى بأوجه لم يلتزموا بها. قرأ حمزة كالتيسير والأولى الأخذ بالوجهين كما نبه عليه العلامة المتولي في روضه. طيب كده خلاص، يعني الخلاصة إن احنا نقرأ الحرف الأول اللي هو الصراط بإيه؟ بالإشمام لحمزة بتمامه، وباقي الحروف في جميع القرآن لخلف بالإشمام وخلاد كالجماعة بالصاد. ننتقل لنقطة أخرى. قال قرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم حيث أتت بضم الهاء والباقون بكسرها. هذه الألفاظ الذي حددها ما تقولش بقى شرط كذا ولا شرط، ما فيش شروط. هم الثلاث ألفاظ دول في جميع القرآن قرأها بضم الهاء. قرأها سيدنا حمزة بإيه؟ بضم لا، عليهم، إليهم، لديهم، بدون شرط. أو هو شرط، هو كده كده شرط متوفر فيهم، بس هو أصلا بيقرأهم بإيه؟ بضم الهاء. طيب، والباقون بإيه؟ والباقون بكسر الإيه؟ بكسرها. الضمير عدد على يا شباب، على الهاء، عليهم. والأصل فيها إيه؟ الأصل في الهاء ضم، عشان يعني مع الإمام حمزة بس هو اللي بيقرأها بالضم، بس الأصل فيها الضم، الأصل فيها الضم. عليه الله، سيدنا حفص عليه الله بيقرأها على الأصل بضم الهاء. تمام. وقفا وصلا، خلي بالكم، وقفا وصلا دي يعني على أي حال، له على أي حال. سيدنا حمزة بيقرأهم بإيه؟ بضم الهاء، والباقون بالكسر. قرأ ابن كثير، انتقلنا نقطة تانية. طبعا هو النقاط دي بيتدرج فيها على أساس يا شباب، على أساس التوالي في الألفاظ، مش بيختار بمزاجه. يعني احنا عندنا كلمة يهدينا الصراط المستقيم، عدت كلمة الصراط، الآية اللي بعدها ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، بجيب جميع الخلاف في كلمة عليهم، وبعدين نمشي كلمة كده كلمة كلمة لحد ما خلص باب سورة باب أم القرآن. بعد كده بينتقلوا لباب الأصول، زي ما الأئمة بيعملوا في ايه؟ في تصانيفهم، تصانيف القراءات. قرأ ابن كثير وقالون بخلف عنه. كلمة بخلف عنه دي يعني ايه يا شباب؟ يعني ايه بخلف عنه؟ معناها عشان سترد لك كثيرا، وكررناها في موضوع جمع دروس جمع القراءات. يعني نعم، بخلف عنه له الوجهان، بس ينبغي ان تعرف ايه هما الوجهين دول في اي كلمه. ما يكون ما يورث في كلمه لها الوجهان، لابد ان انت تعرف ايه هما الوجهان. هنا الوجهين هما الصله والسكون. طيب، ما اجي اقرا في هذا الضمير مثلا، ممكن له الوجهان، يبقى ممكن الوجهان يقصد القصر والاشباع، او احيانا المد، على حسب اصول الكلمة اللي بنتكلم فيها، على حسب أصول الكلمة التي نتكلم فيها. تمام. يعني احنا بنشوف الأصل الخلاف اللي ورد ايه في الأول، وراح قال له الوجهين، يبقى الوجه اللي نأتي بالخلاف اللي ذكره في الأول، ثم الوجه الثاني على حسب أصول الكلمة، على حسب أصول الكلمة اللي بيحددها الإمام. قرأ حمزة عليهم لا، دي قرأ ابن كثير وقالون بخلف عنه بضم ميم الجمع وصلاتها. هصلها بإيه؟ هصلها بإيه؟ بواو ولا بياء؟ بواو. ليه؟ لأنها دائما مضمومة، فمش هينفع اصلها بياء، لانها دائما ايه؟ مضمومه، لازم تصل بياء. مش زي هاء الضمير. هاء الضمير بتكون احيانا مضمومه واحيانا مكسوره، فبنصلها احيانا بالواو واحيانا بالياء على حسب موضعها، على حسب ايه موضعها. يبقى اللي عندنا فيها الضمير بنصلها بياء او واو، لانها ممكن تكون مضمومه ممكن تكون مكسوره، لكن ميم الجمع دائما مضمومه، فمش ينفع اصلها بالياء. اصلها ازاي؟ عليهم وي، عليهم وي، هتقرا كده، هتقرا ازاي؟ طيب، قرأ ابن كثير وقالون بخلف عنه بصلتها بواو لفظية إذا وقعت قبل محرك. إذا وقعت إيه؟ قبل محرك. هتفهم. احنا قلنا قبل كده الكلام له منطوق وله اي كلام يا شباب بنقراه او بنسمعه، له منطوق وله ايه، له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. المنطوق على حسب اللفظ المذكور. قال لك اذا وقعت قبل محرك، معناها لو وقعت قبل ساكن لا اصلها، مفهومها كده، المفهوم بتاعها ان هي طالما اذا وقعت قبل ساكن لا اصلها بواو او ياء. لا، في حالة الصلة، في حالة الوصل، في حالة الوصل مصل الميم مش هتكون ساكنة، لازم تضم، مش هينفع تكون ساكنة واصلها. دي وقع قبل ساكن. المهم نتبع الكلام، تمام. هي دايما بتكون ساكنة. تمام، جزاكم الله خيرا. قرأ ابن كثير، قلنا قرأ ابن كثير وقالون بخلف عنه بضم ميم الجمع وصلتها بواو لفظية، بواو لفظية إذا وقعت قبل محرك. يبقى شرطها إن، لأن عندنا ميم الجمع دي أي حرف، أي حرف في حروف الهجاء إما أن يقع قبل ساكن أو قبل متحرك، لا مفر له من الموضوع عنده، لا مفر. ميم الجمع نفس النظام، إما أن تقع قبل ساكن وإما أن تقع قبل متحرك، وفي كلتا الحالتين لها أحكام، في كلتا الحالتين لها إيه؟ أحكام. قال لك لو وقعت قبل متحرك أو قبل محرك، هناك من القراء من يصلها بواو لفظية. مين هم؟ مين هم؟ ابن كثير قولا واحدا، القراء السبعة، بنتكلم القراء السبعة، وقالون بخلف عنه، وسيوافقهما سيدنا ورش إذا وقعت قبل همزة قاطع متحركة أيضا. دي بقى هيوافقهم ورش في الحر في الحالة فقط إذا وقعت قبل همزة قاطع. احنا بنتكلم عن القراءة السبعة، تقريب النفع في القراءات السبعة. هيوافقهم سيدنا ورش فقط يا شباب إذا وقعت قبل همز القاطع. إذا وقعت قبل همز الإيه؟ القاطع. طيب لفظية إذا وقعت قبل محرك النحو، يعني مثال علي أنعمت عليهم غير، يبقى عليهم غير، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام كده، يبقى نصلها بواو لفظية. طب والواو اللفظية دي يا شباب حركتها ايه؟ الواو اللفظية دي حركة بتاعتها ايه؟ الواو اللي احنا وصلناها، الواو الحركة بتاعتها ايه؟ الواو الحركة بتاعتها ايه؟ حركة تشكيل مضمومة ازاي؟ الميم اللي مضمومة، لكن الواو ساكنة، الواو ساكنة، الواو ساكنة، تمام؟ وساكنة بعد ضم، يبقى تاخد حكم ايه؟ حكم حرف المد. طالما الواو ساكنة وقعت بعد ضم، اذا انطبق عليها شروط حروف المد، صارت حرف مد. طالما صارت حرف مد يا شباب بطبق عليها احكام المد. هطبق عليها ايه؟ احكام المد. معناه ايه بطبق على احكام المد؟ اذا وقع بعدها اذا وقع بعدها حرف متحرك غير الهمز بقراها بحركتين عادي، واذا وقع بعدها همز القطع بقراها بإيه؟ بالتوسط، لمن مذهبه التوسط كقالون، وبالإشباع لمن مذهبه لمن مذهب الإشباع زي مين؟ زي سيدنا ورش، الإشباع لسيدنا ورش. طب إذا وقعت بعدها ساكن بنقراها بكم حركة؟ إذا وقع بعدها ساكن بنقراها بكم حركة يا شباب؟ لا توصل. نعم، لا ما فيش ستة، لا توصل أصلا. إذا وقع بعدها ساكن لن تصل، لا هيكون لها حكم تاني، لا تمد. برافو عليكم، صح صحيح. طيب يبقى عرفنا أحكام الميم الصلة، وعرفنا أحكام الصلة من ناحية المد، وعرفنا أحكام الصلة من ناحية المد. تمام. ومما رزقناهم ينفقون، ده بيجيب أمثلة عليها الشيخ الضباع. عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم، هنا أهو همزة قطع، يبقى أقرأ عليهم أأنذرتهم أم، عليهم أنذرتهم أم، بالتوسط لمين؟ لسيدنا قالون. عليهم أنذرتهم أم، لمين دون؟ ده لمين؟ ده لسيدنا ورش. تمام يا شباب؟ أيون، برافو عليك شطار. وورش كذلك، ده كلام الشيخ طبعه، وورش ينتقل لسيدنا وورش كذلك إذا وقع بعد ميم الجمع همزة قطع، وقرأ الباقون بإسكانها في جميع القرآن، وقرأ الباقون بإسكانها في جميع القرآن ولا خلاف في إسكانها وقفا حتى اللي بيصل. إذا وقف بيسكنها، ليه يا شباب؟ اللي بيصل إذا وقف عليها بيسكنها ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب في إيه السبب لما اللي بيصل ميم الجمع لو وقف عليها بيقرأها بالسكون ليه؟ لأنه انتفى سبب الصلة، لأنه السبب انتفى، أصبح غير موجود، اتعدم، لأنه وقفت عليها خلاص. والسكون أصل الوقف، والإسكان أصل الوقف، كما قال مين؟ سيدنا الإمام الشاطبي، بنقرأ بالأصل الوقف اللي هو إيه؟ السكون. وقرأ الباقون بإسكانها في جميع القرآن ولا خلاف في إسكانها وقفا، وأجمعوا على الصلة في نحو دخلتموه، دي كل القراء، الصلة دخلتموه أنلزمكموها لاتصال الضمير. واحد يقول لك والقراء التانيين لهم صلة، هي أصلا مكتوبة كده رسما، والكلمة بنقرأها كده، لكن هما بيحسبوها أنها موصولة بالواو، بيعتبروها وصل أصل أيضا، فممكن تعتبر أن القراء الآخرين لهم وصل برضه إذا وصلت ميم الجمع بها بالضمير. إذا وصلت بالضمير فالكل بيقرأها بالإيه؟ فالكل بيقرأها بالصلة. نعم، فأسقيناكموه دخلتموه نلزمكموها. تمام كده؟ فإذا وقع بعد ميم الجمع ساكن، الحالة الثانية لميم الجمع إيه؟ احنا تكلمنا على الحالة الأولى اللي هي إذا وقعت قبل إيه؟ متحرك، وعرفنا إن وقعت قبل متحرك الخلاف فيها بيكون بين الصلة وعدم الصلة، وعرفنا مين اللي بيصلها لما تكون قبل إيه؟ متحرك أو قبل همزة قاطع بيدخل معاهم سيدنا ورش. طيب، فإذا وقع ميم الجمع بعد ميم الجمع ساكن، إذا وقع بعد ميم الجمع ساكن إلا يحصل وكان قبلها هاء مكسورة، قبلها ياء ساكنة أو كسرة. لا، إذا لابد أن يكون في شروط، شروط قبل ميم الجمع وشروط بعد ميم الجمع. إيه هو الشرط اللي قبل اللي بعد ميم الجمع؟ شرط الساكن. طيب والساكن توفر. الشرط الثاني أن يقع قبلها هاء مكسورة، وقبل الهاء تكون ياء ساكنة أو كسرة، ياء ساكنة أو كسرة. طيب فإذا وقع بعد الميم، طيب مثل إيه؟ مثل عليهم الذلة، عليهم الذلة، أدي ميم الجمع، وقع بعدها ألف وصل، والألف وصل دي ساكنة، وقبل ميم الجمع إيه؟ هاء مكسورة عليه، وقبل الهاء ياء ساكنة لينة. في قلوبهم العجل، قلوبه أدها مكسورة، وقبل الباء كسر الباء، وقبل الهاء باء مكسورة أيضا. قلوبهم العجلة. قال لك هنقرأها ازاي؟ أول حاجة فالحرميان وابن عامر وعاصم، كم واحد كده؟ كم واحد؟ الحرميان وابن عامر وعاصم، أدى أربعة، يكسرون الهاء ويضمون الميم، عليهم الذلة، قلوبهم العجلة، يكسرون الهاء ويضمون الميم من ذلك في كل القرآن. يبقى دي مذهبهم في كل القرآن، إن هما بيقرأوا بإيه؟ بيقرأوا بضم الميم وكسر الهاء. وأبو عمرو يكسرهما معا، الضمير عائد على مين؟ الضمير عائد على مين؟ عائد على الميم والهاء، عليهم الذلة، ده مين؟ سيدنا أبو عمرو بس، عليهم الذلة، قلوبهم العجلة. بس قلنا لازم يتوفر فيها الشرط، ايه هو؟ ان تكون الميم قبل ساكن، وقبلها هاء مكسورة، وقبل الهاء ياء ساكنة او كسر. طيب فالحرمان قلنا وابو عمرو يكسرهما معا، وحمزة والكسائي يضمانهما بإمتى؟ إمتى بيقرأوا بالضم؟ بهذه الشروط اللي هي قبل الميم قبل ساكن، وقبل الميم هاء مكسورة أو ياء ساكنة، وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة. وقلنا يضمانهما، فإن وقفوا على الميم أسكنوها، ده كل القراء إذا وقف على الميم أسكنوها، وجروا في الهاء على أصولهم المتقدمة، على أصولهم يعني إيه على أصولهم؟ يعني اللي هيضم الهاء بيضم الهاء، واللي يكسر الهاء بيكسر الهاء، يعني حمزة بيضمها على طول، دي قاعدته، عليهم، إليهم، لديهم. لكن كسائي عليهم، إليهم، لديهم، ونطبق بقى الأحكام دي على كل ليه؟ على كل الألفاظ، في أصوله على أصوله المتقدمة، ولا خلاف في ضم الميم أصلا إذا كان قبلها ضمة نحو منهم المؤمنون، طبعا منهم المؤمنون، أنتم الأعلون، ربكم الذي، لأنه مش متوفر فيها الشروط، فبيقرأوا على إيه؟ على أصولهم، بيقرأوا على أصولهم. حد معاه تفسير الجلالين، نقرأ أوروبا ولا حاجة؟ طيب انتهى وقتنا، انتهينا من باب سورة الفاتحة أو سورة أم القرآن. عاوزين الأخوة اللي في الزوم يبقى يجهزوا لنا تفسير الجلالين، كل يوم نقرأ ربع إن شاء الله مع في آخر الحصة كده. إن شاء الله الحصة القادمة نبدأ بباب الإدغام. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء الشيخ محمود، معاك الكتاب؟ طب اتفضل. إن شاء الله إن شاء الله سيدي. إيه؟ العام إن شاء الله. لا، كنا قرأنا فيها كام ربع كده، أكتر من ربع يعني. قرأنا إيه؟ إنما يستجيب، وكنا قرأنا وعندما قرأنا عندما فتح الغيب تقريبا برضه. كنا إذ قال إبراهيم إن شاء الله سيدنا. من اللي متابع معانا يا جماعة؟ من قرأنا الربعين بدأ قرأنا الربع وعندما فتح الغيب. طب بص يا محمد، إن شاء الله المرة القادمة نبقى إيه؟ نحدد المقروء بالظبط وإن شاء الله نقرأه. تمام إن شاء الله سيدي. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.